له كلها سعادة، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا بتلاوته في ليلة تكريم الحاج محمد الحلو ومشاركة لآل الحلو، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. بسم الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.

سبحان الله. سبحان الله عما يشرك. هو الله سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله الخالق البارئ له الأسماء الحسنى. هو الملك القدوس يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. لما تيسر من فواتيم سورة الحشر تلا علينا بكل فقر قارئ له قدر ميدا بلد الفتوات وما دام اسمك منصور يمكن تشترك الفتوانة مع الحج مرتضى منصور. شيخ منصور أبو عيادة شرفنا بتلاواته المعتادة وأثناء ما هو يكرر الآيات بزيادة منا جميعا كل السعادة بمقدم القارئ العلم وابن القارئ العلم الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي مدرسة القراءات